إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا، فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين. ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة من أجل أن يبينوا الحق في ذلك ويردوا على المخالفين. ولكي يتبين الحق في ذلك لا بد من الحديث عن الإيمان أولا من حيث المعنى اللغوي، فنقول وبالله التوفيق أن معنى الإيمان في اللغة مصدر آمن يؤمن إيمانا، ومعناه عند أهل اللغة التصديق، ويوشك أن يكون ذلك إجماع بينهم، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وقد اعترض السلف على علماء اللغة بحصرهم لمعنى الإيمان بالتصديق فقط، وقالوا إن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق فقط، وإنما هو الإقرار والطمأنينة. واستدل السلف لقولهم بالأمور الآتية: أولا، أن الترادف التام ممتنع بين التصديق والإيمان من عدة وجوه. الوجه الأول أن كلمة آمن تتعدى بالباء واللام، أما كلمة صدق فلا تتعدى باللام، فلا يقال صدق له وإنما يقال صدق به أو صدقه، فتتعدى بالباء وبنفسها فقط. ثانيا، أن كلمة آمن تتضمن ثلاث معان هي الأمن والتصديق والأمانة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ويقول أيضا: لا إيمان لمن لا أمانة له. أما كلمة صدق فلا تتضمن معنى الأمن والأمانة. ثالثا، إن لفظ الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، لأن فيه أصل معنى الأمن والائتمان، وهذا إنما يكون في الخبر عن الغائب، فلا يقال لمن قال طلعت الشمس آمنا له، وإنما يقال صدقناه. ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في الخبر عن الغائب. أما لفظ التصديق فيستعمل في كل مخبر عن مشاهد أو غيب، فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت. رابعا، أن لفظ الإيمان في اللغة يقابله الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر، ولا يقال مؤمن أو مكذب، ولأن الكفر لا يختص بالتكذيب فقط بل أعم من ذلك، إذ يمكن أن يكون الكفر معاداة ومخالفة وبغضا بلا تكذيب، ومع ذلك يسمى كفرا، كما لو قال قائل: أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك، لكان كفره أعظم. وأما لفظ التصديق فيقابله التكذيب فقط، فإذا كان الكفر تكذيبا أو مخالفة ومعاداة وامتناع بلا تكذيب، فلا بد أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد لا يكفي مجرد التصديق، ويكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر، فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما منقادا للأمر، وهذا هو العمل. خامسا، إن من المعلوم أن كلام الله وشرعه إنما هو خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الاستسلام والانقياد له، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر وإن لم يفعل المأمور. فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب، وهو الطمأنينة والانقياد والإقرار، فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. فلو فسر الإيمان بالتصديق فقط كما قال أهل اللغة، فإن التصديق إنما يعرض للجزء الأول من الشرع فقط الذي هو الخبر، ولا يعرض للجزء الثاني وهو الأمر، لأن الأمر ليس فيه تصديق من حيث هو أمر. ومن المعلوم أن إبليس لم يكفر بسبب عدم تصديقه، فإنه سمع أمر الله فلم يكذب رسوله، ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له واستكبر عن الطاعة فصار كافرا. قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فسماه الله كافرا وسلب عنه وصف الإيمان لاستكباره وعدم انقياده، وعدم انقياده لأمر الله بالسجود لآدم عليه السلام. وكذلك فرعون، حيث أن الله تبارك وتعالى فيما حكى عنه أنه لم يكن مكذبا، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مات كافرا مع أنه لم يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر عنه أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. سادسا، على فرض التسليم بأن الإيمان مرادف للتصديق، فالقول بأن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان عنه جوابان. الجواب الأول المنع، لأن الأفعال تسمى تصديقا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينان النظر، وزنا الأذن الاستماع، وزنا اليد البطش، وزنا القدم الخطى، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف. أما من أهل اللغة فقال الجوهري: والصديق مثال الفسيق الدائم التصديق، ويكون الذي يصدق قوله بالعمل. وأما عن السلف فقد قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وهذا يعني أن الإيمان ليس كلاما ولا حلية ظاهرة من غير حقيقة في القلب، فالعمل يصدق أن في القلب إيمانا، وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا، لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر. الجواب الثاني أنه على فرض أنه التصديق، فهو تصديق مخصوص، كما أن الصلاة دعاء مخصوص، والحج قصد مخصوص، والصيام إمساك مخصوص. هذا وإن لشيخ الإسلام ردا مطولا في كتاب الإيمان، رد به على الباقلاني إمام الأشاعرة في دعواه أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وأن ذلك أمر مجمع عليه عند أهل اللغة، فرد عليه 16 وجها في كتابه الإيمان. وخلاصة هذه الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام أن الإجماع منقوض لأنه لا دليل عليه، وأن الاعتماد الحقيقي في ذلك على القرآن لأنه نقل إلينا متواترا وقد تكفل الله بحفظه، وما جاء فيه من ألفاظ الإيمان إما مقيد كقوله تعالى يؤمنون بالغيب، وإما مطلق مفسر كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا فيما يتعلق بمعنى الإيمان لغة، والذي يتلخص من ذلك أن الإيمان لا يصح أن يوقف معناه على التصديق فقط، بل إن التصديق من معانيه، وإنما المعنى الأعم والأشمل أنه إقرار وانقياد وطمأنينة. أما فيما يتعلق بالمعنى الشرعي فقد وردت عن السلف أقوال وتعريفات متعددة، فمنهم من عرف الإيمان شرعا أنه قول وعمل، ومنهم من عرف الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد، ومنهم من قال إنه قول وعمل ونية، ومنهم من قال إنه قول وعمل ونية واتباع سنة. وهذه الأقوال في الحقيقة ليس هناك اختلاف بينها، بل إنها متوافقة وليست متعارضة. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله وجه اتفاقها في ذلك، قال رحمه الله: والمقصود أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن زاد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هو قول وعمل. والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم، كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو فقال: قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. وقد حكى الإجماع عن السلف غير واحد من العلماء، وهو أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح. قال الإمام الشافعي: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة بالآخر. وقال محمد بن إسماعيل البخاري: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. وقال ابن جرير الطبري: وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان، فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. وقال الآجري: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وقال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا. قالوا: إن الإيمان التصديق والإقرار. ومنهم من زاد: والمعرفة. وذكر ما احتجوا به إلى أن قال: وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر، منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي والطبري ومن سلك سبيلهم، فقالوا: الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة. وقال البغوي: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن العمل من الإيمان، وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. هذه أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم. ويلاحظ أن القول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أن هذا قول مجمع عليه بين علماء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وقد استندوا في قولهم ذلك إلى عدد من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدلة موزعة على أجزاء الإيمان الثلاثة، وهناك أدلة دلت على وجوب إيمان اللسان، وهناك أدلة دلت على وجوب إيمان القلب، وهناك أدلة دلت على وجوب إيمان الجوارح وعمل الجوارح. وإليك شيئا من هذه الأدلة. فأما ما استدلوا به على وجوب إيمان اللسان، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الآية. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، الآية. هذه بعض الأدلة التي استدلوا بها من القرآن على وجوب إيمان اللسان. وأما ما استدلوا به على وجوب إيمان اللسان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وأما ما استدلوا به على فرض إيمان القلب فمن القرآن قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذا بعض ما استدلوا به على فرض إيمان القلب من القرآن. وأما ما استدلوا به من السنة على فرض إيمان القلب فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. ومن ذلك ما ورد في الدعاء المأثور: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أما ما استدلوا به على فرض إيمان الجوارح فهذا الجزء من الإيمان وردت فيه أدلة كثيرة في القرآن والسنة، ومن أهمها قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومعنى إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فتسمية الصلاة إيمانا دليل على أن العمل من الإيمان. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأما ما استدلوا به من السنة فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ففي هذا الحديث هناك عدة جوانب على أجزاء الإيمان الثلاثة. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا دليل على القول. وفي قوله: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهذا دليل على العمل. وفي قوله: والحياء شعبة من الإيمان، هذا دليل على إيمان القلب. هذه بعض أدلة أهل السنة على أن الإيمان مكون من أجزاء ثلاثة لا يكفي أحدها عن الآخر: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. يتلخص من هذا أن الإيمان في اللغة الإقرار والانقياد والطمأنينة، وفي الشرع قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. إذا عرفنا هذا وعرفنا أدلته وعرفنا أن هذا القول هو قول علماء الأمة من السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، ننتقل بعد ذلك إلى ما قاله المخالفون للسلف في باب الإيمان. فالمخالفون للسلف في تعريف الإيمان الشرعي نجد أنهم فريقان: الفريق الأول وهم الوعيدية، ويدخل تحت هذا المسمى فرقتان: الفرقة الأولى الخوارج والمعتزلة، والفريق الثاني المرجئة وهذا المسمى يدخل تحته عدة فرق، يدخل تحته الأشاعرة، ويدخل تحته الكرامية، ويدخل تحته الجهمية، ويدخل تحته مرجئة أهل السنة وهم أبو حنيفة وأصحابه. وسنذكر أولا ما قاله الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة. فأما الخوارج فيقولون أن الإيمان هو عبارة عن مجموع ما أمر الله به ورسوله، وربما عبر عن هذا التعريف بالقول بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ويزيدون على ذلك أنه يجب فعل جميع الطاعات وترك جميع المعاصي. وأما المعتزلة فإنهم يشتركون مع الخوارج في هذا التعريف، وهو أن الإيمان عندهم عبارة عن مجموع ما أمر الله به ورسوله، أو أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ويجب فعل جميع الطاعات وترك جميع المعاصي. ولعل من المناسب أنه لا بد من بيان التفريق بين قول الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين قول الخوارج والمعتزلة وأهل السنة من جهة، نظرا لاتفاقهم في تعريف الإيمان ظاهرا. فنقول أما فيما يتعلق بالفرق بين الخوارج والمعتزلة، فالخوارج مما يترتب على قولهم في الإيمان أنهم أرادوا من تعريفهم للإيمان أنهم يحكموا على أصحاب الكبائر بالكفر والخروج من الإيمان. وأما المعتزلة فإنهم لا يقولون ولا يقطعون بكفر صاحب الكبيرة وخروجه من الإيمان، بل إنهم يقولون أنه في منزلة بين المنزلتين، والمنزلتان هما الكفر والإيمان، فلا يحكمون بكفره ولا يحكمون بإيمانه، وهذا معنى قولهم بالمنزلة بين المنزلتين. هذا هو الذي يمكن أن يفرق به بين الخوارج والمعتزلة. ولعلهم أيضا بالنسبة للخوارج لما كفروا أصحاب الكبائر رأوا أنه لا بد من تطبيق أحكام الكفر عليهم، فيرون أن دماءهم وأموالهم حلال، بينما المعتزلة خالفوهم في ذلك فقالوا أن صاحب الكبيرة تجرى عليه أحكام الإسلام في الدنيا. ولكن الملاحظ أن كلا الفريقين متفقون على الحكم على صاحب الكبيرة يوم القيامة أنه مخلد في النار كما يخلد الكافر والمشرك. أما بالنسبة للتفريق بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين أهل السنة في تعريف الإيمان، فأهل السنة لا يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإيمان، وإنما يرون أنه ناقص الإيمان، فيقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون أنه ناقص الإيمان. هذا يعني فيما يتعلق يعني توضيح الفرق بين الخوارج والمعتزلة وبين أهل السنة من جهة تعريف الإيمان وما يترتب عليه. فأول هذه الفرق الخوارج الذين مر معنا ذكر قول في الإيمان، وأنه قول وعمل واعتقاد، وأنه لا بد من فعل جميع الطاعات وترك جميع المعاصي. فقد استدل الخوارج ببعض النصوص التي ورد فيها وصف الكفر لأصحاب الذنوب والمعاصي، ومن ذلك قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله تعالى: لما ذكر الله تبارك وتعالى الحج قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وغير ذلك من النصوص التي تصف ارتكاب المعاصي أنه كفر. فحملوا ذلك على الكفر المخرج من الملة. وأما المعتزلة فالملاحظ على المعتزلة أنهم يستدلون بنفس أدلة أهل السنة والجماعة إلا أنهم يؤولونها على غير معناها الصحيح الذي فهمه أهل السنة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قالوا إن الإيمان لا يكون إلا بالعمل بمجموع هذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى، فمن أخل بشيء منها فليس بمؤمن، لأن الله تبارك وتعالى قد حصر هذه الصفات بأداة إنما. فمن آمن بهذه الصفات وعملها فهذا هو المؤمن. وبالمفهوم أن من أخل بشيء من هذه الصفات فإنه لا يستحق اسم الإيمان. ويقاس على ذلك كثير من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة. وأما من السنة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فيفهمون من هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر الإيمان في هذه الشعب، بمعنى أن من جاء بها استحق اسم الإيمان، ومن لم يأتي بها أو أخل ببعضها فإنه لا يستحق اسم الإيمان. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. فيفهمون من هذا الحديث على أن الذي لا يكون أمينا على الأمانة، فيفهمون من قوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان أن هذا نفي للإيمان بالكلية، نفي لأصله. هذه بعض أدلة الخوارج والمعتزلة على تعريفهم للإيمان، وهو قولهم أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، أو أنهم يعبرون عنه بأنه عبارة عن مجموع ما أمر الله به ورسوله. وأما بالنسبة للرد عليهم، فأما الخوارج فيرد عليهم فيما استدلوا به من النصوص، والحكم على أن من أخل بشيء من الأعمال أنه كافر وأنه خارج من الملة. فأما قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيجاب عن استدلالهم بهذا النص وحكمهم على أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله أنه خارج من الملة. فقد ذكر أهل العلم أن هذه الآية يحكم على من حكم بغير ما أنزل الله أن ذلك الحكم فيه تفصيل، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله، ذكر أهل العلم أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من حالات أربع. فإن حكم بغير ما أنزل الله وكان يرى أن حكم الله أفضل وأحسن، فهذا يقال بأنه خرج من الإسلام. وإن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله مساو للحكم بغير ما أنزل الله، فهذا يعتبر خارجا من الملة. وإن حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن حكم الله أفضل وأحسن ولكن يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا يعتبر خارجا من الملة. وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله هو الواجب، واعتقاده أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله، لكنه أرغمته شهوته أو حرصه على شيء من أمور الدنيا أو خوفه من أحد من الناس فحكم بغير ما أنزل الله، ففي هذه الحالة لا يحكم على هذا الشخص بأنه كفر وخرج من الملة. وهذه الآية هي التي اشتهرت عن الخوارج لما كفروا المسلمين وكفروا الصحابة وحكموا عليهم بالخروج من الإسلام. وأما فيما يتعلق بالآية الثانية وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فليس المقصود بهذه الآية، ليس المقصود بها أن من لم يحج فإنه كافر خارج من الإسلام، بل إن المقصود بهذه الآية المقصود بها الكفر الذي يخرج من الملة، وهذا إنما يحصل لمن استحل ترك الحج واعتقد أن الحج ليس واجب من واجبات الإسلام. وأما فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم القتال بأنه كفر، ولكن الكفر منه ما هو كفر يخرج من الملة ومنه ما هو كفر لا يخرج من الملة. فإذا ما أطلق الكفر على القاتل، والقتل يعتبر من كبائر الذنوب، فيعتبر بهذا الكفر هنا إطلاقه على القاتل أنه من الكفر العملي، وقد دلت نصوص كثيرة على أن مرتكب الكبيرة أنه لا يخرج من الإسلام وأنه يوم القيامة تحت مشيئة الله، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة. فقال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق 3 مرات. فهذه النصوص تدل على أن الذي يموت على التوحيد أنه نهايته الجنة، وأن هذه الكبيرة لا تخرجه من الإيمان، وأنه تحت مشيئة الله. ومعنى تحت مشيئة الله أنه قد يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج إلى الجنة، وقد يعفو الله عنه فيدخل الجنة من غير عذاب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فهذا الحديث لا بد أن يفهم أن المراد منه هو وصف الزاني ووصف السارق بنقص الإيمان، لأن معنى قوله تعالى لا يزني الزاني حين يزني مؤمن معنى وهو مؤمن يعني وهو كامل إيمان. الخوارج فهموا من هذا الحديث على أن هذا الحديث فيه نفي للإيمان من أصله عن الزاني وعن السارق، وهذا غير صحيح، لأننا نعلم أن هذه المعاصي أنها من كبائر الذنوب، وأن الزاني والسارق أنه إذا تاب تاب الله عليه، وإن مات من غير توبة فإنه تحت مشيئة الله. وقد علم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أقام الحد على شارب الخمر، لأن الحديث ورد فيه ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، فلما أقام الحد على هذا الذي شرب الخمر، لما سبه بعض الصحابة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فهذا دليل على أن الزاني وعلى أن السارق وعلى أن شارب الخمر أنه لا يكفر كما يدعي الخوارج ويستندون إلى هذا الحكم بهذا الحديث. فهذا الحديث فهم منه أهل السنة على أن معناه معنى قوله وهو مؤمن، يعني وهو كامل إيمان، ومعنى هذا أن الزاني وأن السارق وأن شارب الخمر أن هذا الحديث دل على أنه ناقص الإيمان. هذا يعني فيما يتعلق بالجواب عن ما استدل به الخوارج على الحكم على بعض هذه المعاصي أو على عموم المعاصي أن صاحبها خارج من الإسلام بالكلية. وأما بالنسبة للرد على المعتزلة، فالمعتزلة استدلوا بما استدل به أهل السنة والجماعة، ولكنهم فهموا من هذه النصوص على أنها تدل على أن الذي يرتكب الذنوب على أنه يخرج من الإيمان بالكلية ولا يصح أن يطلق عليه مؤمن. فهذه الآية التي استدلوا بها وهي قول تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر الآيات. فهذه الآية يعني معناها الصحيح هو ما فهمه أهل السنة من أن هذه الأعمال أنها من أعظم أعمال الإيمان، ولا يصح هذا الفهم الذي فهمه المعتزلة من أن مرتكب الكبيرة أو أن الذي يخل بهذه الأعمال التي جاءت في هذه الآية على أنه يخرج من الإيمان، بل إن الآية يعني ذكرت أن هذه الأعمال أنها تعتبر من صفات المؤمنين، لأن الله تعالى قول: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أنهم يستحقون الإيمان، لا أن غيرهم يعتبر كافرا إذا لم يأتي بهذه الأعمال. وأما ما استدلوا به من السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإن هذا الحديث يفهم منه على أن الإيمان مكون من هذه الشعب، وهذه الشعب ليست في درجة واحدة بالنسبة للحكم، فمنها الواجب ومنها المستحب ومنها ما يعتبر ركن من أركان الإسلام يزول الإسلام بزواله كالصلاة مثلا. فإطلاق الحكم على أن جميع شعب الإيمان أن من أخل بها خرج من الإيمان، هذا على خلاف فهم أهل السنة وعلى خلاف الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يقال بأن حكم الصلاة كحكم إماطة الأذى عن الطريق أو كحكم الحياء، فهذه المسائل تتفاوت في الحكم. فتعميم الحكم على جميع هذه الشعب هذا من النقص في الفهم ومن الجور ومن تحريف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعني بعض ما يمكن أن يرد به على المعتزلة. وجميع النصوص التي استدل بها أهل السنة والجماعة واستدل بها المعتزلة على ذلك، فيقال إن ما فهمه أهل السنة من أن تلك الأدلة دالة على أن الإيمان هو عبارة عن مجموع القول والاعتقاد والعمل، وأن الإنسان يحكم عليه بالكفر وعدمه بحسب حكم هذه الأعمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.